وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. And we said after Pharaoh to the children of Israel, dwell in the land, and when there comes the promise of the hereafter, we will bring you forth in one gathering.